أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: شروع في تعداد أسباب رفع المانع، فإنها كثيرة، من ذلك النوم الذي هو من الأسباب الطبيعية، ومنه قد ظهر صفاؤها، أي صفاء النفس الفطري، بحيث يكون بحسب أصل الفطرة نقية صافية عن الكدورات والعلائق البدنية، ومنه انضجارها عن هذا العالم بمصادفة أمر مدهش أو موحش، فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها، ومنه موتها بالطبع الموجب لكشف الغطاء لكل بحسبه. كان البحث فيما سبق في هذه الجهة، وهي أنه الله سبحانه وتعالى ركب في وجود الإنسان قدرات وإمكانات للارتباط بنشأة الدنيا والارتباط بنشأة ما وراء هذه الدنيا. طبعا هذا ما وراء تارة يكون مرتبطا بقوس النزول، وأخرى يكون مرتبطا بقوس الصعود، كلاهما ما وراء هذه النشأة. ومن هنا قد يعبر عنه بما قبل الطبيعة، وقد يعبر عنه بما بعد الطبيعة، والأمر واحد. المراد بأنه توجد نشأتان: نشأة طبيعية مادية جسمانية، ونشأة ما وراء هذه الطبيعة أعم من أن تكون ما قبلها بحسب رتب الوجود، أو ما بعدها أيضا. وإن ذكرنا فيما سبق أنه تقسيم نشأة التجرد إلى ما قبل هذا العالم وإلى ما بعد هذا العالم أمر نسبي وإضافي إلى هذا العالم، يعني عندما نحسب حساب هذا العالم فيكون ما قبل هذا العالم وما بعد هذا العالم، وإلا بحسب نشأة التجرد هناك لا يوجد عندنا قبل وبعد في نشأة التجرد. هذا من قبيل ما ذكرناه مرارا للإخوة، أننا نقول أن الله هو الأول وهو الآخر، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى له أول وله آخر. الجواب: كلا، الله سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له، وإنما نحن باعتبار أننا ابتدأنا منه وننتهي إليه فنقول له أول وله آخر، وإلا الله سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو له القدرة، وأوجد فيه كل الإمكانات اللازمة للارتباط بهذا العالم، وهي نشأة الطبيعة، والارتباط بما وراء هذا العالم، وهي نشأة التجرد. هسه على أقسام التجرد من المثال أو العقل أو ما وراء المثال والعقل، في النتيجة زود الإنسان بحسب طبعه واستعداداته، زود على أن يقف على هذا العالم من خلال افترض هذه الحواس الظاهرة مثلا، وأن يقف على ذاك العالم من خلال ما زود أيضا بأدوات ووسائل تناسب الوقوف على حقائق ذلك العالم. ومن هنا فالمقتضي للوقوف على النشأتين من الملك والملكوت كلاهما موجود في هذا الإنسان. وأشرنا إلى هذا البحث فيما سبق بأن القرآن الكريم لا أقل، ذكر هذا المعنى وحث الإنسان على أن يرى ملكوت وأن ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض. ومن الواضح أن الملكوت ليس من سنخ نشأة الملك والظاهر والمادة والدنيا والطبيعة ونحو ذلك، إنما المشكل، كل المشكل في وجود الموانع وعدم تحقق الشرائط. يعني أنه المقتضي موجود، القدرة موجودة، القابلية موجودة، الاستعداد موجود، ولكنه تارة يتحقق الشرط ويرتفع المانع، وأخرى لا يتحقق الشرط ولا يرتفع المانع، أو يتحقق الشرط ولكن لا يرتفع المانع، أو يرتفع المانع ولكن لا يتحقق الشرط، ونحو ذلك من الأمور. فهي التي تمنع الإنسان من الوقوف على تلك النشأة. ومن هنا يقول بأنه هذه الموانع ترتفع عن الإنسان، ويذكر مجموعة من التي عندها ترتفع هذه الموانع، وأهم هذه الموانع هي الغفلة عن تلك النشأة والتوجه إلى هذه النشأة. فإذا استطاع الإنسان بحال من الأحوال أن يرفع تلك الغفلة ويبدلها إلى الذكر، إلى التوجه، عندها يستطيع كما يقف على هذه النشأة أن يقف على حقائق تلك النشأة. ولكن كل بحسبه، كل ميسر لما خلق له. على أي نحو، هنا يذكر بعض العوامل التي ترفع ذلك المانع وتحقق الشرط للارتباط بتلك النشأة. فلهذا يقول: شروع في تعداد أسباب رفع المانع. وهذا معناه أن المقتضي موجود، إنما المشكل ما هو؟ أن المانع غير مرفوع. فهنا نريد أن نبدأ ببيان بعض أسباب رفع المانع. فإذا ارتفع المانع وكان المقتضي موجودا، عند ذلك يتحقق المقتضى في الخارج، تتحقق الرؤية الملكوتية، السمع الملكوتي، الشم الملكوتي، إني أشم رائحة طيبة ونحو ذلك. هذه كلها إنما ترتبط بعالم الملكوت، بعالم الباطن، بعالم الحواس الباطنة بالمعنى الخاص للحواس الباطنة، يعني قوة التخيل ونحو ذلك. على أي الأحوال، قال: فإنها كثيرة، ولكنه نشير إلى بعضها من باب ذكر المثال. من ذلك النوم، فإن النوم واحدة من الأمور التي يحققها، بالإضافة إلى ما سبق أنه يجعل النفس الروح البخاري تستريح، يجود هضم الطعام ونحو ذلك، تلك وظائف أو فوائد للنوم. ولكن أهم فائدة يحققها النوم هو أنه يقطع الإنسان بالارتباط بهذه النشأة من خلال هذه الحواس الظاهرية. ومن هنا النفس عندها تستطيع، عندما غفلت عن هذه النشأة، انقطعت عن هذه النشأة، يمكن لها أن تتوجه إلى تلك النشأة. فإذا ارتفع المانع، عند ذلك يمكن الارتباط بتلك النشآت والوقوف على بعض الحقائق الموجودة فيها. قال: من ذلك النوم الذي هو من الأسباب الطبيعية، ومنه قد ظهر صفاؤها، أي صفاء النفس الفطري. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يخلق بعض عباده على صفاء الفطرة وعلى صفاء الروح، بنحو أنه كل شيء موجود فيها، كما في أنبياء الله وأوليائه، وبتعبير السيد الطباطبائي كما قرأنا في عبارة الميزان: هؤلاء هم عباد الله المخلصون. هؤلاء وصلوا من خلال صفاء الفطرة ما وصل إليه الآخرون بالكسب، بل وصلوا إلى ما لم يصل إليه الآخرون بالكسب. حتى لماذا الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا؟ ها هذا أجبنا عليه في أبحاث الإمامة وغير أبحاث الإمامة، لأن الله سبحانه وتعالى علم من هؤلاء أنهم لا يريدون إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسر لهم كل شيء، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. هذا أراد لنفسه ذلك، الله سبحانه وتعالى هيئ مقدمات ذلك، وذاك أراد لنفسه غير هذا أيضا الله سبحانه وتعالى له هيئ ما يريد تحقيقه في هذه النشأة. فإذا علم الله من إنسان أنه لا يريد إلا الطاعة يهيئ له مقدمات الطاعة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. أما إذا علم عكس ذلك، علم من هذا العبد أنه لا يريد إلا المعصية، فإنه أيضا يقدم يهيئ له ماذا؟ مقدمات المعصية، فسنيسره للعسرى. لا يتبادر إلى ذهن الإنسان الله سبحانه وتعالى فقط يقد يهيئ مقدمات الطاعة، لا، يقدم مقدمة يهيئ مقدمات المعصية تكوينا، لأنه علم من عبده أنه لا يريد إلا المعصية، وهذا صريح القرآن الكريم. فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، يعني فيما يريد أن يصل إليه من العسرى نحن نهيئ له المقدمات. فلهذا قالت الآية المباركة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه النظرية مفصلا الله بحثناها نحن في الإمامة، وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة. في بعض الروايات كما في البحار الله سبحانه وتعالى يقول أن بعض عبادي لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وبعض عبادي لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد. ثم الرواية بعد ذلك وبعضهم لا يصلحه إلا الصحة، وبعضهم لا يصلحه إلا المرض، وبعض وبعض وبعض. الرواية طويلة الذيل وموجودة أيضا في الكافي، ولكن هذا الذيل ما موجود إلا في البحار. يقول فإني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير، يعني بحسب علمي ما يريدون الوصول إليه أنا أيضا ماذا؟ أهيئ لهم المقدمات. إذن هؤلاء الذين يخلقون على الفطرة النقية صافية، لو علم الله مني أيضا أني كنت أريد الطاعة ليس إلا أيضا لخلقني مثلهم. فلهذا قال القرآن الكريم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله سبحانه وتعالى لم يسمع هؤلاء، ولو أسمعهم وأعطاهم القابلية والقدرة أيضا ماذا؟ كانوا يستفيدون أو لا يستفيدون؟ لا يستفيدون من ذلك على أي الأحوال. قال بحيث يكون بحسب أصل الفطرة نقية صافية عن الكدورات والعلائق البدنية والارتباط، ومنه أي من تلك الأسباب انضجار النفس بنحو تنضجر من هذا العالم، تشمئز من هذا العالم فتنقطع علاقتها بهذا العالم. هسه هذا الانضجار إما يكون بسبب رؤيتها لأمر موحش أو لأمر مدهش ونحو ذلك، ومنه انضجارها عن هذا العالم بمصادفة أمر مدهش أو موحش، فيرتفع الحجاب بينها بين الناس وبين عالمها. هسه لماذا يقول بين عالمها؟ لأن المفروض أن النفس جاءت من ذلك العالم، موطنها الأصلي نشأة التجرد لا نشأة المادة، وبتعبير الشيخ الرئيس هبطت إليك من المحل الأرفع، هناك من هناك نزلت إلى الإنسان. قال وسيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها. طبعا ومن الأسباب أيضا موت الإنسان، وهذا الموت كما في كلماتهم له أقسام متعددة. تارة أن الموت موت طبيعي، موت اضطراري، موت ليس باختيار الإنسان، كما لو خرج الإنسان من الباب وصادفته سيارة وضربته ف فهنا تنقطع العلاقة، هاي العلاقة التدبيرية بين النفس وبين البدن، فهنا يحصل الموت. ولكن مثل هذا الموت لم يكن باختيار من الإنسان، ولم يكن فعلا من أفعال الإنسان، بل هناك قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. إذا انخرمت تلك القوانين، هذه العلاقة الموجودة بين النفس والبدن أيضا تنقطع، وهذا هو الموت الطبيعي، الموت الاضطراري. في قباله يوجد عنده طبعا هذا الموت إذا تحقق، يعني النفس بعد خلصت من كل هذه، تخلصت من كل هذه العلائق البدنية المرتبطة، عندها أيضا تستطيع أن تقف على حقائق تلك النشأة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول بأنه عندما تأتي في ذيل هذه الآيات المباركة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في ذيلها يعني الموت، لأنه عندما يتحقق الموت تنقطع العلاقة والارتباط بهذه النشأة. وإذا انقطعت العلاقة، الإنسان يقف على تلك النشأة وحقائق تلك النشأة بنحو اليقين الذي لا ريب فيه. فلهذا قال وموت، ومنه موتها بالطابعة، موت طبيعي، الموجب لكشف الغطاء. ولكن الموجب لكشف الغطاء ليس كل الغطاء، وإنما لكل بحسبه. لو كشف لي الغطاء مددت يقينا. ذكرنا مرارا للإخوة هذه لو كشف لي الغطاء ليست سالبة بانتفاء المحمول، وإنما سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أنه لا يوجد لي غطاء، مو أنه يوجد لي غطاء ولكن لو انكشف لا أزداد. هذا لا فرض، ليس بصحيح، لأنه الذي يوجد بينه وبين الحقيقة حجاب، ثم يرتفع الحجاب ويرى الحقيقة، من الواضح أنه أمره يختلف. الذي بينه وبين الحقيقة حجاب مرتبة، والذي لا يوجد بينه وبين الحقيقة حجاب مرتبة أخرى، فلا يمكن أن يتساوى ما قبل الحجاب وما بعد، ما بعد الحجاب وما قبل الحجاب، هذان لا يمكن أن يتساويا. مراده عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا حجاب لي، لأن الذي تصلون إليه بالموت الطبيعي أنا موجود عندي فعلا. قال الموجب لكشف الغطاء لكل بحسبه واختياريها، ومنه موتها بالطبع وموتها باختيار منها. وهذا هو المعروف في كلماتهم بالموت الاختياري. الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 404، هناك يقول الموت الاختياري، للموت الاختياري معنيان، أحدهما هو الوصول إلى مرتبة العقل بالمستفاد في العقل النظري، وإلى مقام الثناء في العقل العملي الحاصل بالاستكمالات العلمية والعملية والرياضات والمجاهدات، رزقنا الله تعالى الوصول إليها، وإذا بلغوا إلى هذه المرتبة يتصلون في اليقظة بعالمهم المجرد، لأن هؤلاء بعد لا يبقى بينهم وبين ذلك العالم حجاب، هم استطاعوا، يعني كما نحن نتعامل مع نشأة المادة هم يتعاملون مع نشأة ما بعد المادة، يعني قويت حواسهم الباطنية وبصيرتهم القلبية إلى درجة كما نحن نرى هذه الأشياء، هم يرون ماذا؟ ما وراء هذه الأشياء، كما نحن نرى ملك الأشياء بلا تكلفة بلا مؤونة، هم يرون ماذا؟ ملكوت الأشياء بلا تكلفة ولا مؤونة، بمجرد أن يشاءون. كما الآن أنت بمجرد أن تشاء أن تنظر هذا الكتاب نظرت إليه، لا توجد هناك أي مشكلة تمنعك بينك وبين رؤية هذا الكتاب. هم أيضا كذلك وصلوا إلى مقام يستطيعون الاتصال بملكوت الأشياء ورؤية الأشياء بملكوتها في أي وقت شاءوا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه الروايات الصحيحة السند تقول بأنه هكذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا فعلت لصاحبكم يعني أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من بعده، وهي روايات صحيحة السند بالصحيح الأعلى على موازين القوم كما هو مذكور في محله في باب في البحار وفي الكافي. إذن هؤلاء بعد أن طووا وصلوا إلى مرتبة العقل المستفاد في العقل النظري وإلى مقام الفناء، ويتذكر الإخوة في العقل العملي قلنا مقام الفناء هو ماذا؟ هو بعد لا يرى نفسه، لا يلتفت إلى نفسه، لا يرى الأشياء إلا ويرى الله معها قبلها بعدها، يعني يقف على حقائق الأشياء. فإذا وقف على حقائق الأشياء عند ذلك يستطيع في اليقظة أن يرتبط بعالم المجردات، فيشاهدون في حال الحياة واليقظة ما يشاهدونه في النوم وبعد الموت، ويكون حواسهم بيدهم وتحت اختيارهم. مراد من هذه الحواس مو الحواس الظاهرية، وإنما المراد ماذا؟ الحواس الباطنية، يعني البصيرة، القلب، السمع الباطني، الرؤية، الشم الباطني ونحو ذلك. وهذا ما نعتقده نحن للأئمة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا أيضا ما ورد في الروايات من أنه في كل جمعة نعرج إلى الله سبحانه وتعالى إلى العرش فنطوف به أسبوعا ونصلي عند كل قائمة ركعتين وهكذا. هذه كلها إشارة إلى هذه الحقائق. طبعا هذه مثبتات جميعها ولا تنافية. بعض الروايات تقول في كل ليلة جمعة، بعض الروايات تقول في كل ليلة، بعض الروايات تقول في كل ساعة، بعض الروايات تقول متى شئنا، وهذه كلها لا تنافية بينها لما قرأتم في علم الأصول، أن هذه جميعا ماذا؟ مثبتات، والمثبتات لا تتنافى حتى نقيد بعضها ماذا؟ بالبعض الآخر. هذا المعنى الأول للموت الاختياري. المعنى الثاني للموت الاختياري وهو لمن هو أضعف من القسم الأول، وهو قطع علاقة الروح بالبدن ولكن بالاختيار، يعني أنه باختياره تجد أن البدن جثة هامدة ولكنه ليس ميتا. وكم له نظير. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه مرارا في كتابه القبسات يذكر هذا المعنى، بأنه أنا في حالات السجود كانت تحصل لي هذه الحالة أني أنخلع عن البدن، فأرى البدن جثة هامدة وأرى نفسي أرى ذلك البدن، ولكنه باختياره يفعل ذلك. حتى أي مقدار يستطيع لساعة، لساعتين، ليوم، ليومين، لأسبوع، هذه بعد تابعة لشدة تصرفه في روحه. شوفوا الآن أنت تستطيع أن تتصرف في هذه الأدوات المادية ولا توجد عندك أي تكلفة وأي مؤونة، ولكن تجد أن البعض هذه العين، أنتم ما أدري شايفين، كثير منا مبتلى بهذا، أنه النفس عندما تتأمل في نفسها تريد من العين أن لا يرى، أن لا ينظر إلى المحرمات، أن لا ينظر إلى الأجنبية، أن لا يقع عينه على حرام، الأذن لا تسمع حرام، ولكنه عندما يبتلى يجد بأنه مع أن النفس تريد ذلك ولكنه غير قادر على أن يقاوم قوى من قوى النفس، وهي النفس الأمارة بالسوء، النفس كذا، هذه قوى من قوى النفس، هذه تتغلب على النفس بنحو النفس بمرتبتها العقلانية تقول هذا حرام، هذا يؤدي بي إلى نار جهنم، ولكن القوة الشهوية ماذا تقول؟ ها؟ القوة الشهوية أو النفس الأمارة بالسوء تجد أنها متغلبة على القوة العقلانية. وهذا هو مفاد الروايات التي تقول كم من عقل أسير عند هوى أمير، يعني أن الهوى يكون أميرا وأن العقل يكون ماذا؟ أسيرا. فإذا صار العقل أسيرا عند ذلك بعد لا يستطيع أن يفعل ما يشاء، بل هو مأمور لذلك الهوى. وهكذا قوى الأخرى. الإنسان كما أنه بخلاف المؤمن العابد الزاهد المتقي تجد أنه يتصرف في قواه كما يشاء، بل يستطيع أن يتصرف في قواه الباطنية فضلا عن حواسه الظاهرية. وكلما قوي ذلك يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، وهو أنه يستطيع أن يتصرف في هذه الروح في أن تبقى في هذا البدن ومدبر له، أو أن تخلع الارتباط بهذا البدن وتغفل عنه. وهذا ما يحصل في النوم. في النوم ماذا يحصل للإنسان؟ يحصل للإنسان عدم الارتباط، ولكن عدم الارتباط الكلي لوجود رابطة ضعيفة. قلنا مرارا أنه توجد رابطة ضعيفة، ولكنه الرابطة القوية بعد غير موجودة. هذاك بالطبع، ويصل الإنسان إلى مقام يستطيع أن يفعل ذلك ماذا؟ بالاختيار. يقول: وهو قطع علاقة الروح عن البدن بالاختيار، والانخلاع عن البدن. وهذا أيضا على قسمين، فمنه ما لا يعود بعد الانخلاع، يخلع النفس عن البدن ولكنه بعد لا يستطيع ماذا؟ أن يرجع، وهذا لضعف قدرته على التصرف في الروح فينتهي إلى الموت الطبيعي، وهذا للضعفاء من النفوس. ومنه ما يعود بعد انقطاعه. عندما أقول للضعفاء من نفسها، الضعف النسبي، ها، مو الضعف في نفسه، وإلا هو يستطيع الإنسان أن يتصرف في قواه يكون قويا، فكيف إذا استطاع أن يتصرف في روحه؟ نحن إلى الآن ما استطعنا أن نتصرف في قوانا الظاهرية فضلا عن قوانا الباطنية. شوفوا الآن أنت الخيال والمتخيلة لا تستطيع أن تتصرف فيها، هي تتصرف فيك. أنت تريدها أن لا تفكر في الحرام وتفكر فيه. أنت تريدها أن لا تذهب يمينا ويسارا، أنت في الصلاة مع أنك تؤكد على نفسك أن تحصر توجهك ماذا؟ عند الله. تستطيع أو لا تستطيع؟ لعلك لثواني لا تستطيع أن تدوم على هذه الحالة. أنت لا تستطيع أن تتصرف في قواك الظاهرية وهي العين ونحو ذلك فضلا عن قواك الباطنية، فضلا عن أن تتصرف ماذا؟ في نفس الروح، بأن ترتبط بالبدن أو لا ترتبط. إذن هذا عندما يقول للضعفاء، هذه نسبة إلى الطبقات القوية، إلى الأولياء، إلى الأئمة، إلى الأنبياء ونحو ذلك. يقول: وهذا للضعفاء منهم، ومنه ما يعود بعد انقطاعه مع الاختلاف في مدة الانخلاع، حتى نقل عن بعضهم الانخلاع في شهرين أو أكثر من البدن. جثة هامدة كالميت، ولكنه ليس بميت. وقد حكي عن ابن فارض بأنه كان ينخلع 7 أو 8 أيام، بل في كثير من علمائنا الأخيار الذين لا يشك الإنسان في أنهم صادقون فيما يقولون. ليس البحث الآن في الحجية الفقهية وعدم الحجية الفقهية، ولكن لا يشك الإنسان في صدقهم. أمثال صاحب القبسات، أمثال السيد حيدر الآملي، أمثال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذه الطبقة من أولياء الله، إنسان لا يشك بأنهم عندما يقولون وليسوا أناس عاديين حتى لا يميزون. يقول: لعله حصلت لهم تخيلات وهم ماذا؟ وهم لم يلتفتوا إليها. نعم، لو كانوا من عوام الناس، من جهلة الناس، نعم الإنسان يحتمل فيهم احتمالات متعددة، أما هم أهل الخبرة يستطيعون كاملا أن يميزون الحقيقة من الخيال، الحقيقة من الوهم. على أي الأحوال، يقول: ومغو اختياريها، أي منه موتها بالاختيار الذي يكون للأولياء والسلاك من العرفاء، المشار إليه بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: موتوا قبل أن تموتوا. طبعا حتى افترض هذه الرواية لم ترد بطرق صحيحة، ولكن بطرق صحيحة وردت عندنا: حاسبوها قبل أن تحاسبوا. يا حساب، ذلك الحساب الذي يحاسب الإنسان فيه تلك النشأة، الإنسان يحاسب نفسه ماذا؟ في هذه النشأة. فلهذا في الروايات أن هؤلاء سوف يدخلون الجنة بغير حساب. التفتوا جيدا. خب، يسأل السائل: لماذا يدخلون الجنة بغير حساب؟ يعني عندهم حساب والله يعفيهم من الحساب؟ يأتي الجواب: لا، هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسبوا، لا يوجد عندهم حساب فيدخلون الجنة. فهي سالبة بانتفاء الموضوع، مو أنه مع أنه عنده حساب لا بد أن يحاسب، ولكن الله سبحانه وتعالى لصداقة، لرفاقة، لقربة، هذا أدخله إلى الجنة بغير حساب. لا، يدخلون الجنة بغير حساب، مو أنه يوجد عندهم حساب ولكن لا يحاسبهم، بل لأنه ماذا؟ لا يوجد عندهم حساب، لأنهم حاسبوها قبل أن يحاسبوا. هسه من باب معرفة الإصطلاح لا أكثر، حتى إذا وردت في الكلمات يكون واضح. هؤلاء الموت الاختياري يقسمونه إلى أربعة أقسام. هذا الموت الاختياري، إما طبعا هذا القسم الثاني أو الأول مو مهم، مرة يسمى عندهم بالموت الأحمر، هذا الموت الاختياري الأحمر، ومرة الموت الاختياري الأبيض والأخضر والأسود. هذه اصطلاحات العرفاء وأهل المعرفة خصوصا في المسائل المرتبطة بالعمل ترد، وليس المطلبا جديدا. ها، أما الموت الأحمر فمقصودهم به هو الجهاد الأكبر، عندما يقولون بأنه الموت الجهاد الأكبر يعبرون عنه بالموت الأحمر. واضح ماتينا لماذا موت أحمر؟ لأنه من قبيل الحرب التي فيها دماء، وإلا الإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه وعلى قوى نفسه لابد أن يدخل في حرب مدمية، ومن هنا لعله والله العالم كما ورد في بعض الروايات سمي المحراب مكان الصلاة، سمي ماذا؟ محرابا، لأنه مأخوذ من الحرب، ولكن لا الحرب الذي هو الجهاد الأصغر، وإنما الحرب الذي هو الجهاد الأكبر. أما المراد من الموت الأبيض فهو الجوع، فإنه الجوع موت أيضا، ولكنه موت الإنسان لابد أن يموت بهذا الموت وهو الجوع، والروايات الواردة في ذلك كثيرة جدا، وآثار الجوع عجيبة غريبة. أنسى الإنسان عندما يرجع إلى كلمات العرفاء يجد أنه كثير من المقامات التي وصلوا إليها إنما وصلوا إليها من خلال الجوع، من خلال الصمت، من خلال الصوم، من خلال هذه الطرق كثير من المقامات يمكن للإنسان أن يصل إليها. فلهذا أنتم يكفيكم أن ترجعوا إلى المحجة البيضاء وإلى أي كتاب أخلاقي لتقرأوا الروايات الواردة في فوائد الجوع. وأما الموت الأخضر فالمراد به عدم الاعتناء بالظاهر والتجملات، لأن هذه كلها تشغل الإنسان عن الباطن وعن الحقيقة. وأما الموت الأسود فهو تحمل اللائمة والعتاب في سبيل الوصول إلى الحق، في سبيل الوصول إلى ذلك المحبوب المعشوق المطلوب للإنسان. قال: ثم شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات. خب، عند الإنسان هسه لماذا يسمى غيب؟ باعتبار أنه بالنسبة إلينا غيب، وإلا بالنسبة إلى الملائكة المدبرة أو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليست من الغيب في شيء، ولكن بالنسبة إلينا تعد من الغيب، فكيف يمكن الاطلاع على المغيبات؟ هنا يدخل بشكل مفصل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لعله في ثلاث صفحات في بيان أقسام الارتباط بتلك النشأة، وتأكيده أيضا على هذه الجهة، وهو ما يرتبط بعالم النوم والرؤيا الصادقة وأضغاث الأحلام وحقيقة الرؤيا الصادقة والرؤيا كيف تحصل للإنسان ونحو ذلك من المسائل المفصلة في هذا الباب. ونحن نحاول أن نقف عند هذا المطلب، لأنه كثيرا منا ما يبتلي بمثل هذه المسائل أو لا أقل يسأل عن مثل هذه المسائل. قال: شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات بقولنا: فما رآها النفس نوما قبلت من ذلك العالم. يعني ما رأت النفس في النوم بعض الأشياء فإنما هو ماذا؟ تقبل، قبول واتصال بذلك العالم العلوي، عالم المجردات، تلك الألواح التي عبر عنها فيما سبق، ألواح أخر مثلا. فما رآها النفس نوما قبلت من ذلك العالم حيث اتصلت فصور، هذا فقط احنا نقرأ الشعر الآن إلى أن يأتي تفصيله هو يبين التفصيل، فصور تثبتها حال كون تلك الصور كلية، فهي تكون في قوة التخيل أي المتخيلة جزئية. المتن، توضيح المتن، لعله لا يتضح إلا إذا أوضحنا ما هو مراده بعد ذلك عندما يقول والتفصيل، سطر الخامس أو السادس، والتفصيل فيه أن الصور التي تدركها في حال النوم. التفتوا جيدا هذا إلى هذا المطلب، وهو أن الإنسان قد يرى هذه الأشياء في حال اليقظة، وقد يرى هذه الأشياء في حال النوم، وقد يرى هذه الأشياء في حالة ما بين النوم واليقظة، وهي المعبر عنها في الروايات بالسنة، كما في كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة متوجها إلى كربلاء قال أخذتني سنة. هذه السنة لا هي نوم ولا هي يقظة، وهذه هي التي يعبر عنها في كلمات العرفاء، في كلمات الحكماء، بالغيبة أو الخلسة الملكوتية. هاي الخلسة الملكوتية أو الغيبة إشارة إلى تلك الحالة المتوسطة التي لا هي دقيقة ولا هي يقظة. ولعله كثير منا مر بهذه الحالة، أنه لعله يسمع بعض الأشياء، لعله من أهل بيته، من أولاده، ولكن لا هو في حال اليقظة الكاملة ولا هو في حالة النوم. هذه هسه إما يرى هذه الحقائق، هذه الصور، هذه المعاني، إما يصل إليها في حال اليقظة، إما في حال النوم، إما في حال متوسط وهي السنة أو الخلفة الملكوتية أو الغيبة ونحو ذلك. طبعا فيما سبق اتضح لنا بأن الذي يرى ويسمع ويفهم هي النفس، والنفس لها نوم أو ليس لها نوم. إذن عندما نقول تارة في حال اليقظة وأخرى في حال النوم، مو أن النفس تارة ترى الأشياء في حال اليقظة والنفس في حال نومها ترى. النفس ليس لها نوم. أنتم تتذكرون نحن عندما عرفنا النوم قلنا حارة تعرض للحيوان تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية فقط، أكثر من هذا، وإلا باقي قوى النفس الموجودة فإنها ماذا، تنام أو لا تنام؟ لا تنام أساسا. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم أن النفس الإنسانية بما هي نفس الإنسانية لها حالتان، حالة يقظة وحالة نوم، فترى بعض الأشياء في حال اليقظة وبعض الأشياء في حال النوم. لا، هي النفس ترى في حال اليقظة وفي حال النوم، ولكن مو هي النائمة، وإنما بعض قواها نائمة المرتبطة بالحس الظاهري والحركة ماذا؟ الإرادي. هذا المقدار من قوى النفس التي تتوقف عن العمل، هذه التي هي تنام. أما ما عدا هذه القوى، يعني من الحس الظاهري والحركة الإرادية، فإن النفس لا معنى للنوم بالنسبة إليها. هسه هذه النفس هسه في حال النوم، في حال اليقظة، في حال الخلفة، هذه النفس تارة ترى أشياء، وهذه الأشياء لا من خلال الارتباط بتلك النشأة، وأخرى ترى أشياء ولكن تلك الأشياء من خلال الارتباط بتلك النشأة. فلهذا يقول والتفصيل فيه، السطر السادس من صفحة 325، هذا المتن بعدين عندما نرجع إليه ونطبق يصير واضح. يقول والتفصيل فيه أن الصور التي تدركها النفس في النوم، تدركها النفس ولكن في حال نوم النفس، لا في حال نوم بعض قوى النفس الذي هو الحس الظاهر والحركة الإرادية، أو اليقظة أو نحوهما. مراد من نحوهما يعني تلك الحالة المتوسطة، إما أن يكون ذلك المرئي لاتصالها بذلك العالم الروحاني والنشأة المجردة أم لا. هذا ما تراه في اليقظة ليس من الاتصال، وإذا لم يكن كذلك من الواضح وعلى الاتصال، أما على الأول فليست لها حقيقة وإنما هي أضغاث أحلام لا حقيقة لها، إنما الكلام ماذا؟ على الثاني. وعلى الثاني يعني وعلى الاتصال، عفوا على الأول يصير، ولا وعلى الاتصال يعني على الأول لاتصالها بذلك العالم، فإما أن يكون كلية أو جزئية، وعلى التقديرين فإما وإما. ذلك الذي يحصل في النفس إما هو صورة، إذن التقسيم الأول، إما أنه من خلال الاتصال أو لا من خلال الاتصال. أسأل الآن على الأول، يعني إذا كان الاتصال بذلك العالم، إما ترى صورا وإما ترى معانية، ونحن ميزنا فيما سبق بين الصورة وبين ماذا؟ المعنى. قلنا المراد من الصورة يعني مو المرئي، مراد من الصورة يعني ما يحصل عليه الإنسان من خلال الحواس الظاهرة. وعلى الأول يعني من خلال الاتصال، إما ترى صورا وإما ترى معانية. وعلى الثاني يعني ترى معانية، إما معان كلية وإما معان ماذا؟ جزئية. واضح صار هذا؟ فلهذا الآن قال فإما أن يكون كلية أو جزئية وعلى التقديرين، سواء كانت تلك المعاني كلية أو جزئية أو كانت صورا أيضا لا فرق. إما أن تنطوي سريعا تمر كالبرق الخاطف، يرتبط بها، يرتبط، ترتبط النفس بذلك العالم هسه في اليقظة أو في النوم أو في فيما بينهما، ولكن تمر مرورا سريعا، وسبب مرورها السريع ها لا يرتبط بالفاعل وإنما يرتبط ماذا؟ بالقابل. هسه هذا القابل بتعبيرهم إما لأنه يابس لا ينطبع فيه شيء، كالأمور اليابسة عندما تريد أن تنقش عليها شيئا لا يمكن أن ينقش عليها، وإما سبب القابل أنه رطب كالماء، فإن الماء حتى لو نقش عليه يبقى النقش أو لا يبقى، كالنقش على الماء يكون. فهنا عندما نقول تمر مرورا سريعا مرتبط بأي شيء؟ بالقابل، إما ليبوسة القابل وإما لرطوبة القابل. قال فإما أن تنطوي سريعا أيضا فلا حكم له لأنه لا يبقى حتى نعرف أنه ما هو، من قبيل المرآة، ولكن الذي يوجد عليها رين ووسق فإن الصورة تنعكس فيها، ولكنه تعكس لك الصورة أو لا تعكس، لا تعكس لك الصورة أو تثبت، إذا ثبتت توجد أحكام أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.